الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع معكم في غرفة القرآن الكريم، ومرة أخرى مع مادة الحديث ومع صرد كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى. والبارحة تكلمنا على فائدة مهمة، وهي مسألة التدليس، وذكرنا بعض ما قيل فيها في هذه المسألة. ومعلوم أننا ذكرنا فوائد كثيرة في الدرس الثاني، واليوم تطعيما لما سبق على التدليس، وأيضا بعد التدليس إن شاء الله رواية المدلس بعن، سبق أن بينا الكلام عليها وإن كان باختصار، لكن بإذن الله عز وجل لعلنا أشبعنا فيه الحديث. واليوم بإذن الله سنبين كلمة الإيمان، لأننا وقفنا على كتاب الإيمان، والإيمان خاض فيه في تعريفه المرجئة والخوارج، ومنهم من ميع كلمة الإيمان وجعلها مجرد تصديق، ومنهم من جعلها مجرد إقرار، ومنهم من جعل الأعمال كلها شرط كمال، ومنهم من جعلها كلها شرط صحة، ومنهم من جعل القول بأن العمل شرط، هذا غير صحيح، لأن العمل فرض، لأن الشرط خارج عن ماهية الشيء بخلاف الركن داخل في ماهية الشيء. وهذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله بعد أن نتم الحديث حول مسألة التدليس. طبعا هناك مسألة لا بد منها، أو قل سؤال، وهذا السؤال ينبغي أن يطرحه الطالب على نفسه، ولا سيما من يشتغل بعلم الحديث سواء كان رواية أو دراية: هل التدليس يعد جرحا أو جرحا؟ هل التدليس يعد جرحا؟ لأننا نجد في الثقات من يوصف بالتدليس، وهم ثقات أئمة كبار عظامة، بل بعضهم كأنه جبل نفخ فيه روح. سفيان الثوري مثلا، سفيان بن عيينة مثلا، الأعمش مثلا، قتادة مثلا، الحسن البصري مثلا، وغير هؤلاء، وهم أئمة كبار. فلذلك السؤال: هل يعد التدليس جرحا أم لا يعد جرحا؟ سبق أن قلنا بأن الخطيب وابن الصلاح لا يرون التدليس جرحا، ولكن شعبة يرى التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب، بل كان يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وبعضهم قال: لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس. فماذا نقول؟ هذا سؤال، ما رأيكم؟ هل التدليس يعتبر جرحا، يعد جرحا؟ فإذا قلت بأنه جرح، معنى أنك سوف تقصب أئمة كبارا وصفوا بأنهم مدلسون، وسوف تقصب رجالا كبارا روى لهم البخاري وهم مدلسون، وسوف تقصب رجالا كبارا روى لهم مسلم وهم مدلسون. إذن فالجواب أن نقول: المسألة فيها تفصيل، والقول بالتفصيل أصاب المفصل، القول بالتفصيل أصاب المفصل. نقول: ما هو هذا التفصيل؟ نقول: من أهل العلم، من أهل العلم من اعتبر التدليس جرحا، من اعتبر التدليس جرحا، ومن أهل العلم من لم يعتبر التدليس جرحا. والصحيح أنه لا يعتبر جرحا، لكن الذي يكثر منه التدليس هذا هو الذي فيه كلام. ما هو الكلام؟ نقول المدلس الذي كثر تدليسه ننظر فيه، إما أن يكون ثقة أو صدوقا. خذ مثلا الآن، هو كثر تدليسه وهو ثقة أو صدوق، طبعا ثقة حديثه صحيح، صدوق حديثه حسن، ها؟ صدوق حديثه حسن. هذا المدلس الذي كثر منه التدليس وهو ثقة أو صدوق، فننظر، فإن صرح بالتحديث قبل، يعني قبل تدليسه الذي دلسه أم لا؟ لا، قبل تصريحه وإن كان هو في أصله مدلس، لأنه صرح قال حدثني فلان وهو ثقة لا يمكن أن يكذب علينا وهو صدوق أيضا، فإذا صرح قبل حديثه. وإن لم يصرح بالتحديث ماذا نفعل؟ وهذا تفصيل مهم، ولذلك قلت القول بالتفصيل أصاب المفصل. إذا لم يصرح بالتحديث ماذا نفعل؟ يتوقف فيه، يتوقف فيه. هذا في ماذا؟ في أي تدليس؟ أم في تدليس الإسناد؟ هذا في تدليس الإسناد، وركزوا جيدا. ولهذا أقول لكم دائما، علم الحديث، علم الحديث هو صناعة يحتاج إلى ذكاء، ويحتاج إلى حفظ، ويحتاج إلى التدقيق، ويحتاج إلى إمعان النظر، بل إلى إنعام النظر. فهو المهندس يحتاج إلى نوع من ماذا؟ من الثقة، ومن الثقة في نفسه، ومن التفكر والتأمل والنظر وإمعان النظر وإنعام النظر. فنقول المدلس لا يخلو أمره، من العلماء من جعله جرحا مطلقا، وهذا لا يلتفت إليه، لأن الصحيح أنه ليس جرحا مطلقا. ولكن ننظر المدلس إذا كان تدليسه كثيرا، تدليسه كثيرا، ننظر إليه، هل هو ثقة وصدوق أم هو ضعيف؟ فإن كان ثقة وصدوق، إن كان ثقة وصدوق، فننظر فيما حدث به، فإن صرح بالتحديث قبل حديثه، وإن لم يصرح بالتحديث ماذا نقول؟ نتوقف، نتوقف فيه، نتوقف فيه، يتوقف فيه، مفهوم؟ وهذا في أي نوع من أنواع التدليس؟ في تدليس الإسناد، في تدليس الإسناد، نعم، في تدليس الإسناد، لأن تدليس الشيوخ هل يدخل هنا؟ لا. لماذا؟ لأن تدليس الشيوخ لا بد أن يعرف الشيخ بأن ذلك الراوي الذي ربما دلسه ووصفه بوصف لا يعرف به، ماذا نفعل معه؟ لا بد أن يعرف أن هذا الرجل الذي صرح لا يعرف، لا يعرف، إما أنه صرح باسم غير معروف به، أو صرح بكنية غير معروف بها، أو صرح بلقب غير معروف به، أو صرح ببلدة غير معروف بها، أو صرح بقرية، أو صرح بولد، أو شيء من هذا القبيل. فإذا نقول التدليس من الثقة، إن صرح بالتحديث يقبل، وإن لم يصرح بالتحديث يتوقف فيه، وهذا في تدليس ماذا؟ الإسناد. وأما تدليس الشيوخ فلا بد من ماذا؟ من أن يصرح، لأنك لاحظ، لا بد أن تعرف الشيخ، لا بد أن تعرف ذلك الراوي الذي ربما دلسه ووصفه بوصف أنت تجهله، إذن فلا بد أن تعرفه. وتعلمون أن المدلسين كثر، ومدلسون ينقسمون إلى خمس طبقات، المدلسون ينقسمون إلى خمس طبقات. وطبعا الحافظ ابن حجر أفضل من كتب في المدلسين، في كتاب سماه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، كتاب رائع. ونظمه شيخنا كما سيأتي إن شاء الله، وستأتي أسماء الكتب التي سأبين لكم لمن أراد أن يطلع عليها، كتب في التدليس، في التدليس. فإذا أتقن الإنسان هذا الباب يسهل عليه وعلم الحديث وينقاد له، ولا سيما في هذا الفن ضبط المدلسين بأنواع التدليس، بأنواع التدليس، وما هو التدليس الذي يقبل والتدليس الذي لا يقبل، وما هو التدليس الذي يقبل طارة ولا يقبل بمرة، ولا يقبل بمرة، ومن قال بأنه يقبل مطلقا، ومن قال بأنه لا يقبل، ومن قال بأنه يقبل إذا صرح بالتحديث وإلا فلا. فلذلك الحافظ ابن حجر في تعريف أهل التقديس قسم المدلسين إلى خمس طبقات، فذكر في الطبقة الأولى والثانية، ذكر غير المكثرين، يعني تقسيمه لم يكن عبثا ولم يكن جزافا لغير فائدة، إنما قسمهم إلى ماذا؟ إلى خمس طبقات، وذكر الطبقة الأولى والثانية، ذكر من؟ غير المكثرين. غير المكثرين، غير المكثرين. لماذا قال ذكر غير المكثرين؟ لماذا؟ لنفهم نحن، هل تضر عنعنتهم أم لا تضر؟ هل تضر عنعنتهم أم لا تضر؟ اذكر لي مثلا بعضهم. خذوا مثلا السفيانين، خذوا السفيانين، السفيانين، سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري، خصوصا سفيان ابن عيينة، لأن هذا الرجل امتاز من بين المدلسين بشيء غير موجود في باقي المدلسين، سواء من الطبقة الأولى أو من الطبقة الثانية أو من الطبقة، بل هذه الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة. أي ميزة امتاز بها؟ ما هي الميزة؟ وركزوا هذا جيد، ما هي الميزة التي امتاز بها سفيان بن عيينة بين المدلسين؟ لأنه لا يدلس إلا عن ثقة، هذه الميزة، لا يدلس إلا عن ثقة. فهل تضر عنعنته إذا كان كذلك؟ الجواب لا، الجواب لا، مفهوم؟ هذا ثقة لكنه موصوف بالتدليس. ومعلوم أنه امتاز بميزة عظيمة بين المدلسين طبقة الأولى والثانية، أنه لا يحدث ولا يدلس إلا عن ثقة. فإذا المدلس ثقة، يضر أم لا يضر؟ لا يضر. تضر عن عنته؟ لا تضر عن عنته. هذا نوع اللي هو ثقة أو صدوق. لكن النوع الثاني مدلس، علاوة على أنه ضعيف، هو مدلس وانضاف إلى التدليس أنه ضعيف، فهذا يضر أم لا يضر؟ هذا يضر. الجواب هذا يضر، الجواب هذا يضر. كالطبقة الخامسة من طبقات الحافظ في تعريف أهل التقديس، الطبقة الخامسة التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في تعريف أهل التقديس. على كل، أنا كنت كتبت رسالة مختصرة في التدليس داخل السجن، وهي لا زالت مخطوطة، وقد اطلعت على كثير من مؤلفات العلماء قديما وحديثا في التدليس في تعريفه، لأنني أنا لم أشر لا إلى تعريفه لا لغة ولا اصطلاحا ولا إلى أنواعه ولا إلى طبقاته ولا ربما إذا بقي لنا أو وجدنا فرصة ووقتا نخصص جلسات في التدليس. وقد يستبعد البعض هذا ويقول كيف جلسات في التدليس، مجرد فن من الفنون؟ الجواب نعم، وسترون وقد ألف فيه العلماء المجلدات، المجلدات. ولذلك أقول لكم باختصار، الكلام على التدليس طويل، ومحله كتب ماذا؟ محله كتب المصطلح، مصطلح الحديث، أو الكتب التي اعتنت بالتدليس خاصة، ككتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. وهذا كتاب جميل لمن؟ الحافظ ابن حجر. وهذا الكتاب نظمه شيخنا المحدث محمد بن علي ابن الشيخ الأثيوبي حفظه الله تعالى، وشرحه في جزء سماه الجليس الأنيس في شرح الجوهر النفيس في نظم أسماء ومراتب الموصوفين بالتدليس، وكتابه هذا رائع، وقرأته أكثر من 10 مرات، بل وشرحته وكتبت عليه تعليقات كثيرة. وهذا الكتاب رائع على صغره، لكنه ما شاء الله جامع مالع. وهناك أيضا كتاب التأنيس بشرح منظومة الذهبي في أهل التدليس، التأنيس بشرح منظومة الذهبي في أهل التدليس، وهذه لشيخنا عبد العزيز الغماري، هذا طرقي، لكن لا يهم، أن عقيدته معروفة، عقيدته فاسدة، لكن نحن الآن نتكلم على فن الحديث وعلى هذا الفن اللي هو فن التدليس. وهناك رسالة أخرى بعنوان التبيين لأسماء المدلسين، التبيين لأسماء المدلسين، هذه رسالة صغيرة لسبطي ابن العجم الشافعي، رسالة صغيرة وطبعت بتحقيق رديء جدا، طبعت بدار الكتب العلمية، وهي رسالة صغيرة. فهذا الكتاب أيضا على صغره وكتاب جميل، وكتاب جميل. وهناك كتاب المدلسين، كتاب المدلسين هو كتاب صغير أيضا للحافظ أبي زرعة العراقي، الحافظ أبي زرعة العراقي، وهو من مطبوعات دار الوفاء. رسالة عندي هنا، رسالة صغيرة أيضا، رسالة على صغرها جامعة مانعة. وهناك كتاب آخر سماه صاحبه المدلسين ومروياتهم في صحيح البخاري، المدلسين ومروياتهم في صحيح البخاري، هذه رسالة لمن؟ أولا العراقي، هذه كتاب المدلسين، رسالة صغيرة، كتاب المدلسين هذا لأبي زرعة العراقي. وكتاب المدلسون ومروياتهم في صحيح البخاري هو في مجلدين، في مجلدين لمن؟ للدكتور فهمي أحمد عبد الرحمن، وهذا من مطبوعات مكتبة عباس أحمد الباس طبعا بمكة المكرمة. وهناك كتاب آخر وهو كتاب جميل أيضا، معجم المدلسين، هو مجلد ضخم، معجم المدلسين للشيخ محمد بن طلعت، على مجلد أيضا. هناك كتاب آخر هو كتاب جميل بعنوان التدليس وأحكامه وآثاره النقدية، وهذا للشيخ صالح بن سعيد الجزائر، وهو من مطبوعات دار ابن الجوزي، عفوا دار ابن حزم ببيروت، ببيروت. هذه الكتب التي اطلعت عليها وقرأتها بإذن الله عز وجل واستفدت منها كثيرا. وهناك كتب أخرى، ولعل بعض إخواننا من الدار البيضاء إن بحث على الكتب أخرى نشكره ونؤدي ثمنها بالضعف، وهو كتاب تدليس تسوية، تدليس تسوية، هذا لمجد عرفات. هذا الكتاب لم أطلع عليه، لكنني قرأت بعض نقوله، بعض نقول هذا الكتاب لبعض المعاصرين، وهو أيضا معاصر. هناك كتاب التدليس في الحديث، التدليس في الحديث، هذا للشيخ مسفر بن غرم الله الدميني، هذا الرجل أيضا يعتني بعلم الحديث وله رسائل في علم الحديث، ومن ضمن هذه الرسالة لكنني لم أطلع عليها، رأيت بعض المعاصرين ينقل منها بعض النقول لكنني لم أقف عليها، فمن وقف عليها فليدلنا عليها بإذن الله عز وجل، لنطلع عليها. أيضا روايات المدلسين في صحيح البخاري وروايات المدلسين في صحيح مسلم هما كتابان كلاهما لعواد الخلف، لعواد الخلف، وهذا من مطبوعات دار البشائر طبعا ببيروت. هناك أيضا أسماء المدلسين للسيوطي، أسماء المدلسين للسيوطي، وإن لم تخن الذاكرة من مطبوعات دار الجيل أيضا ببيروت. هذه كتب في التدليس، وهذه التي أشرت إليها يعني الأخيرة لم أطلع عليها، وإنما رأيت بعض النقول التي نقلها بعض المعاصرين منها فقط. أما الكتب الأولى فعندي بإذن الله عز وجل في مكتبتي وقرأتها واستفدت منها. كذلك كما أنصح بقراءة هذه الكتب أنصح أيضا بقراءة كتاب جامع التحصيل، جامع التحصيل للعلائي. وهذا الكتاب جامع التحصيل تكلم فيه صاحبه على التدليس وعلى المدلسين، بل وذكر من الذي تضر عن عنته ومن يغتفر، يعني من تغتفر عن عنته، ولاسيما إذا روى عن مشايخ أكثر عنهم، يعني كالأعمش، كالأعمش إنهم قالوا يغتفر إذا عنعن عن أبي صالح، وإذا عنعن عن أبي وائل، وإذا عنعن عن إبراهيم بن يزيد النخعي، وإذا عنعن عن أبي السمان إلى غير ذلك السماني. فكل هذا سبق لكم، هذا سبق. وأيضا لا تضر عنعنة الأعمش، ولا تضر عنعنة أبي إسحاق، ولا تضر عنعنة قتادة إذا كان الراوي عنهم من شعبة، وهذه قاعدة. فقالوا ينظر إلى هؤلاء إذا روى عنهم شعبة فقد ماذا؟ حازوا القنطرة، يعني لا يتكلم في عنعنته، خلاص عدو القنطرة. متى؟ من هم؟ لأنه هو نفسه قال كفيتكم تدليس ثلاثة. من قال هذا؟ شعبة. قال كفيتكم تدليس ثلاثة، فإذا عنعنوا والراوي عنهم شعبة هل تضر عنعنتهم أم لا تضر؟ لا تضر. من هم؟ الأعمش وأبو إسحاق وقتادة، عفرا، الأعمش وأبو إسحاق وقتادة، هؤلاء ثلاثة. فإذا عنعنوا وروى عنهم الأعمش هل تضر عنعنته؟ الجواب لا تضر عنعنته. وهكذا الكلام طويل في مسألة التدليس. ولذلك ابن عبد البر وروى عنهم شعبة، إذا روى عنهم شعبة، الأعمش وأبو إسحاق وقتادة، وقتادة هؤلاء إذا روى عنهم الأعمش خلاص كفانا تدليسه شعبة. نعم إذا روى عنهم شعبة. طيب إسحاق المرهوي لا سيأتي. المهم قال العلماء ابن عبد البر لماذا يرجح رواية أهل المدينة على رواية أهل العراق؟ ما هو سبب ترجيحه لرواية أهل المدينة على رواية أهل العراق؟ لماذا؟ وهذا مشهور عليه أنه يرجح دائما رواية أهل المدينة على رواية أهل العراق. لماذا؟ قالوا لأن أهل المدينة مشهورون بالتثبت في النقل وترك التدليس، رحمك الله، مشهورون بالتثبت في النقل وترك التدليس بخلاف أهل العراق، إنهم كثيروا التدليس. أبو إسحاق السبيعي ليس راهو، ها؟ ماشي من راهوي، لا، أبو إسحاق السبيعي. فالشاهد عندنا أن التدليس الكلام عليه طويل ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وعندنا مسألة أخرى لها علاقة بالتدليس لا بأس أن نشير إليها إشارة سريعة، لأننا لعلنا أطلنا فخمس وعشرين دقيقة. طيب هذه فيه فائدة إن شاء الله. مسألة أن المؤنن، الآن الكلام كان على المعنعن، ما حكم المؤنن؟ ما حكم المؤنن؟ أن يقول الراوي أن فلانا، يعني بالفتح والتشديد، يقول أن فلانا كذا وكذا، هل حكمها حكم العنعنة أم لا؟ الجواب أن حكمها حكم العنعنة، أن حكمها حكم العنعنة، فيحمل على الاتصال بشرطه المتقدم. الشرط المتقدم الذي ذكرنا في العنعنة هو نفسه ينطبق على ماذا؟ على المؤنن، على المؤنن. ولذلك ابن عبد البر عنده عبارة جميلة لا أنسى أنني سمعتها من بعض مشايخنا، ويقول في التمهيد: لا اعتبار بالحروف والألفاظ، لا اعتبار بالحروف والألفاظ، بل اللقاء والمجالسة والسماع مع السلامة من التدليس. اللقاء، هذا كلام سمعته من أحد مشايخنا فحفظته، يقول: لا اعتبار بالحروف والألفاظ، بل اللقاء والمجالسة والسماع مع السلامة من التدليس. هذا كلام جميل يبين لك أنه لا اعتبار بالحروف سواء كان عن أو أن، أن هذه حروف، لا اعتبار بالحروف والألفاظ، بل اللقاء والمجالسة والسماع مع السلامة من التدليس. مفهوم سعد؟ أعرف العبارة. لا اعتبار بالحروف والألفاظ، بل اللقاء والمجالسة، بل اللقاء والمجالسة والسماع مع السلامة من التدليس. من التدليس. أبو بكر البرديجي، أبو بكر البرديجي هذا إمام الأئمة، يقال له البرديجي بفتح الباء، وهذا هو أكثر، كما يقال له البرديجي، الباء تكون مفتوحة هذا أكثر وتكون مكسورة، يقال له البرديجي هذا قليل، ويقال له البرديجي. البرديجي يقول بأن المؤنن كيف هو منقطع، يقول المؤنن منقطع. وتبعه على هذا، من تبعه على هذا؟ يعقوب بن شيبة، يعقوب بن شيبة، فقالوا بأن أن المؤنن منقطع، وذكروا حكم، ذكروا أمثلة حكم رواية عن أبي الزبير، رواية أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عن أبي الزبير عن محمد بن الحنفية عن عمار، لاحظوا، قال: أتيت النبي وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام. حكموا علي بماذا؟ بالاتصال. أتيت النبي، إن قال عن عمار، عن، فحكم على هذا بالاتصال. فهمتم إيش؟ يعني رواية أبي الزبير عمل عن محمد بن الحنفية من الإمام علي بن أبي طالب عن رضي الله عنه، عن ماذا؟ عن عمار. ماذا قال هنا؟ عن، نعم، معنعن، نعم، عن عمار قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام. كيف حكموا على هذا؟ بالاتصال ولا بالانقطاع؟ بالاتصال، مع أنه فيه عن. ركزوا معي، رواية أبي الزبير عن من؟ عن محمد بن الحنفية عن عمار، عن عمار. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام. إذن ماذا حكموا على هذه القصة؟ بالانقطاع ولا بالاتصال؟ بالاتصال، مع أنه قال عن عمار مفهوم؟ عن محمد بن الحنفية عن عمار، وحكموا على رواية قيس بن سعد، لاحظ، على رواية قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلم عليه، قال فرد علي السلام. كيف حكموا عليها؟ بالانقطاع. فهمتم؟ لعلكم ما فهمتم. في الأولى فيها العنعنة. عن عمار. في الثانية فيها أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يصلي. كيف حكموا عليها؟ بالإرسال. والمرسل طبعا الأصل فيه ضعيف. المرسل من أقسام الضعيف. لماذا؟ لكونه قال إن عمارا ولم يقل عن عمار. فلذلك قالوا حكموا على الرواية الأولى التي عنعن فيها، وهي رواية أبي الزبير عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد عليه السلام. كيف حكموا عليها؟ بالاتصال. ورواية من؟ رواية ثانية لمن؟ رواية قيس بن سعد عمن؟ عن عطاء بن أبي رباح عمن؟ عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن عمارا حكموا عليه بالإرسال. فهمت الآن عثمان؟ فهمت مصطفى؟ طيب، أن عمارا، فلما قال أن عمارا حكموا عليه بالإرسال، ولما قال عن عمار حكموا على إيش؟ هل مسألة الاتصال حكم بالاتصال والحكم بالإرسال تابع لعن وأن، أم هناك شيء آخر؟ ابن الصلاح يقول لا، التفرقة بينهما من مجرد اللفظ. قال لا، قال ليس من مجرد اللفظ. هل التفرقة بينهما من مجرد اللفظ؟ واحد فيه أن وواحد فيه عن؟ قال لا. لماذا؟ قال لأن الحكم على الرواية الثانية. كيف حكم عليها؟ حكموا عليها لماذا؟ بالإرسال. قال الإرسال ليس من جهتي، تعبير من الحنفية بأن بل من جهتي أنه لم يسند الحكاية فيها إلى عمار، لم يسند الحكاية فيها إلى عمار، بل أسندها إلى ماذا؟ يقول أسندها إلى ماذا؟ إلى نفسه، أسندها إلى نفسه، مع أنه لم يدرك ماذا؟ مروره، لم يدرك مروره بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، بخلافه في الأولى، فإنه أسنده فيها إلى ماذا؟ إلى عمار، فلذلك كانت متصلة ولا منقطعة؟ متصلة. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم؟ يا سعد صمد، مفهوم هذا الكلام؟ عندنا مثلا رواية أبي الزبير، لاحظ، رواية أبي الزبير عن محمد بن الحنفية عن عمار، يعني سمعه عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قال فسلمت عليه فرد عليه السلام. فهذه الرواية كيف حكموا عليها؟ بالاتصال، لأنه عزى ذلك لعمار، عن عمار. ورواية قيس عن ماذا؟ عن عطاء بن أبي رباح عن محمد بن الحنفية أن عمار لم يقل عن عمار. رواية قيس بن سعد أن عمار، لاحظت؟ فيقول ابن الصلاح إنما الحكم على الأولى بالاتصال لأنه نسب المرور لمن؟ لعمار، وفي الصورة الثانية نسبه لنفسه ولكنه لم يكن حاضرا، فلذلك حكم على الأولى بالاتصال وعلى الثانية بالإرسال. بالإرسال فهم هذا؟ إذ هذا هو الذي قاله المصطلح، مع أن العراقي يقول الصواب أن من أدرك ما رواه من قصة، يعني أدرك ما رواه وإن لم يعلم أنه شهد، وإن لم يعلم أن فلانا شهد القصة، هل يحكم له بالوصل أم بالانقطاع؟ يحكم له بالوصل، يحكم له بالوصل بشرط واحد. ما هو؟ ما هو الشرط؟ هو الذي سبق لكم. ما هو الشرط؟ السلامة من التدليس. الشرط هو السلامة من التدليس. ولذلك سواء قال عن أو أن، سواء قال عن أو أن. ولذلك يقول العراقي عنده أبيات يقول: منقطع حتى يبين الوصل، وحكم أن حكم عن فالجل، سوى وللقطع بها البرديج حتى يبين الوصل في التخريج. وقال مثله رأى ابن شيء. من هو شيء؟ ابن شيبة، يعقوب بن شيبة. شيء كذا له ولم يصوب صوبه. قلت الصواب أن من أدرك ما، لاحظ، أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم، إذا أدرك القصة ولكن رواه بالشرط الذي تقدم، أن يكون سالما من ماذا؟ سالما من التدليس، يحكم له بالوصل كيفما روى، يقال ياو عن أو بأن، يعني سواء كان أو بعن فسوى. وما حكي عن أحمد بن حنبلي وقول يعقوب عن ذا نزل. فالشاهد عندنا ماذا؟ الشاهد أنه إذا شاهد القصة أو لم يشاهدها أو كان في زمنه فيحكم لها بالاتصال. إن هذا باختصار الفائدة التي ذكرنا اليوم، هو فائدة التدليس وبعض ما ألف في التدليس، وأن حكم أن المشددة كحكم عن بشرطها المتقدم أن يكون السلامة من ماذا؟ من التدليس. إدراك القصة مطلق سواء بالمشاهدة. أي نعم، إدراك القصة خلاص، يعني لا يكون مدلسا، أن يكون سليم من التدليس أدرك القصة ولو لم يشاهدها. اليوم عندنا نبدأ بالكتاب الأول، كتاب الإيمان. لماذا أقول الكتاب الأول؟ لأن من يؤلف أو يكتب عند التخريج لا يقول إذا روى البخاري الحديث في الوحي يقول كتاب الوحي، لا، هو ليس بكتاب بل مجرد ترجمة، فيكون عند العبد أن أول كتاب وقع في صحيح البخاري هو كتاب من؟ كتاب الإيمان. فلذلك الترتيب والعد الموجود عندهم بالترقيم لا بد أن تحذف رقما واحدا، إذا قال 50 أنت تكتب كم تكتب؟ تكتب 49 وهكذا، لأن كتاب الوحي صحيح أنه ليس كتابا، معنى أن باقي الكتب ليست من الوحي، مع أن الكتب كلها مندرجة تحت ترجمة ماذا؟ الوحي، تحت ترجمة الوحي. فنبدأ اليوم بأول كتاب، وطبعا أنتم تعلمون أنهم اختلفوا متى قيل الكتاب. قيل إنه الكتاب أول ما كتب في زمن الصحابة ولكنه لم يشتهر، وإنما انتشر في زمن التابعين، وبعضهم قال في زمن الإمام مالك. والكتاب مصدر، المراد به المكتوب، الكتاب مصدر، كتب يكتب كتابا، والمراد به إيش؟ المكتوب. ومعلوم أنهم يقولون في البلاغة أصحاب الاستعارة: والمتعلق لما تعلق به وما قيد للذي أطلق، فمن باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، أو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل، أو من باب إطلاق اسم الفاعل المفعول وإرادة اسم الفاعل أو المصدر، أو من باب إطلاق اسم الفاعل وإرادة المصدر أو اسم المفعول. صورة سداسية. فهنا الكتاب أي المكتوب، الرقم أي المرقوم، أي المرقوم، مفهوم؟ الضرب أي المضروب. فهناك كتب يكتب كتابا، وهو عبارة عن ماذا الكتاب؟ إيش معنى الكتاب؟ عبارة معناها في اللغة الضم والجمع، الضم والجمع. ومنه الكتيبة، الكتيبة التي تضم جماعة من الجيش يقال له الكتيبة، وكذلك الكتاب، لأن الكاتب يضم حروفا وكلمات وجملا مفيدة ليقال له الكتاب، والمراد به المكتوب. كذلك القرآن. لا، إذا ذهبنا أن نذكر معاني الكتاب فهي كثيرة، ليس القرآن فقط، يطلق الكتاب على معاني كثيرة. فحسب تتبعي أنني رأيت أنه يطلق على أكثر من 50 معنى، على أكثر من 50 معنى، يطلق على الصحف المجموعة، يطلق على الصحف المجموعة، ويطلق على الرسالة، يطلق على الرسالة، على الصحف المجموعة كما يطلق على الرسالة. لذلك تقول سلمت فلانا كتابا، ما المراد بالكتاب؟ رسالة. سلمت فلانا كتابا، ما المراد بالكتاب؟ صحيفة، صحيفة مكتوبة، صحيفة مكتوبة. فهو الكتاب يطلق على الرسالة كما يطلق على الصحيفة المكتوبة. طبعا أمثلة كثيرة في القرآن والسنة. بلقيس ماذا قالت؟ اذهب بكتابي هذا، المراد بالكتاب الرسالة، الرسالة. ويقال بعث إلى ولده بكتاب، أو بعث إلى والده كتابا. تتعدى بنفسها كما تتعدى بحرف الجر، ولهذا الباء تسمى هنا حرف التعدية، حرف التعدية التي تجعل القاصرة متعديا، ها؟ متعديا. وطالب العلم كذلك ينبغي أن يكون متعديا، لا يكون لازما، ينبغي أن يكون متعديا، لا يكون عنده معلومة فهمها خلاص، ومن لغى فلا جمعة له، كل الصيد في جوف الفرع، عنده كلمة واحدة حتى ولو كانت كلمة تخالف الكتاب والسنة خلاص، بينه وبين الحق حجاب. ليس هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. القول ما قالت حذامي، إذا قال القول خلاص. لا، طالب علم يدرس كل يوم، لماذا؟ ليستفيد، وإذا استفاد ليعمل. فنحن لا نتعلم كثرة الكتب وكثرة القراءة، ولربما هذا الكتاب تجد فيه ما يشفي ويكفي، ولربما فتح الباري، فتح الباري تجد فيه ما يشفي ويكفي، على ما على أخطاء في الأسماء والصفات وفي بعض الأشياء أخرى، وعلى أخطاء في بعض الأحاديث حسنها أو وهي ضعيفة، وعلى مسألة طبعا معروف أن مسائل التخريج مسائل اجتهادية. فالكتاب على كل، الكتاب يطلق على ماذا؟ على الرسالة كما يطلق على الصحيفة. أنا كنت أردت أن لا أذكر هذا، لكن أخونا الأستاذ عبد الصمد لما أشار إلى أنه يطلق على القرآن، فأردت أن أبين على أنه لا يطلق على القرآن فقط، بل يطلق على الرسالة كما يطلق على الصحيفة كما يطلق على القرآن. وعلى القرآن أمثلة كثيرة في القرآن. ربنا عز وجل يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب، ما المراد بالكتاب؟ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، المراد به إيش؟ القرآن، مع أنه لم يسبق له ذكر. فقال بعض العلماء ذلك، قيل اللام هنا للتعظيم وقيل للبعد، فنزل منزلة، وإن لم يسبق له ذكر، إشارة إلى ما لم يسبق له ذكر، كأنه نزل منزلة الحاضر، أو لتعظيمه أشير إليه بذلك الكتاب. ولهذا قال الله عز وجل تنزيل الكتاب، ألف لام را كتاب، ألف لام ميم را كتاب، طاسم، وهكذا حروف المقطعة دائما فيها إيش؟ كتاب، ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب. ما المراد بالكتاب هنا؟ القرآن الكريم. إذن الرسالة، ركزوا، الصحف، الصحيفة، القرآن، التوراة، التوراة. قال الله عز وجل قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. ما المراد بالكتاب؟ المراد بالكتاب في الآية التوراة. وقال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. ما المراد بالكتاب؟ قالوا التوراة. ويطلق على الإنجيل. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. المراد بالكتاب الإنجيل. الإنجيل كم معنى الآن؟ خمس معنى. ويطلق على مؤلف لسبوي في النحو. إذا سمعت في النحو الكتاب ينصرف إلى ماذا؟ إلى كتاب سبوي. وهذا علم بالغلبة. وللفقهاء كتب إذا أطلقت ينصرف إليها الاسم، سواء عند الحنفية أو عند المالكية أو عند الشافعية أو عند الحنابلة. يقولون الكتاب ذكر في الكتاب، هذه كتب الفقه ذكر في الكتاب. فمن يرجع منكم إلى كتبهم سيجد أمثلة كثيرة. من يرجع مثلا إلى مقدمة مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك، شرح العلامة الإمام الأمير على منظومة بهرام، يجد في أوله يذكر ماذا؟ يذكر من قيل فيه كتاب. فإذا ذكر الأحناف قالوا الكتاب، ينصرف إلى كتاب المعروف لديهم. وإذا قال المالكية الكتاب، ينصرف إلى كتاب معروف لديهم، هل هو الخليل أو غيره خلاف. وإذا قال الحنابلة الكتاب، ينصرف إلى كتاب معروف لديهم. وإذا قال أيضا الشافعي الكتاب، إلى من يذهب؟ هل يذهب إلى كذا وكذا؟ وأيضا يطلق الكتاب على الرسالة اللي هي رسالة الشافعي، رسالة الشافعي غير الرسالة التي ذكرنا. كما يطلق الكتاب على أم الكتاب، على الفاتحة. الفاتحة يقال لها ماذا استحسن؟ أم الكتاب، أم الكتاب. ويطلق الكتاب على ماذا أيضا؟ على أهل الكتاب. يطلق الكتاب على أهل الكتاب. وأهل الكتاب من هم؟ من هم أهل الكتاب؟ عثمان. من هم أهل الكتاب؟ النصارى واليهود فقط. والمسلمون أهل الكتاب ولا ما هم أهل الكتاب؟ المسلمون أهل الكتاب. المسلمون واليهود والنصارى أصحاب ماذا؟ الشرائع، يسمونها يقولون أصحاب الديانات التي لها كلام منزل يتضمن عقائدهم وشرائعهم المدونة في كتبهم. لأن أهل الكتاب هم الذي لهم كتاب منزل من السماء، فيقال لهم أهل الكتاب. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. وهكذا، فأهل الكتاب هم من نزل عليهم كتاب، سواء كانوا مسلمين أو كانوا يهودا ونصارى. ويطلق على الأمر والفرض. ويطلق الكتاب على الأمر والفرض. هذا الذي جعلنا نتكلم على هذا الأخ عبد الصمد. يطلق على ماذا؟ يطلق على الأمر والفرض. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. معنى موقوتا؟ مفروضة في أوقات مؤقتة لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنها، إلا طبعا ما ورد فيه جمع تقديم وجمع تأخير، يعني طبعا هذا شيء آخر. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم. ويطلق على الأجل. ويطلق الكتاب على الأجل. قال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. إلا ولها كتاب معلوم، يعني أجل، أجل معلوم. كما قال تعالى لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. هكذا يقول ربنا لكل أجل كتاب، يعني لكل وقت حكم معين حدده ربنا عز وجل بعدل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وآيات كثيرة في القرآن في هذا. ويطلق الكتاب على ماذا؟ على القدر. ويطلق الكتاب أيضا على ماذا؟ على القضاء. يقال لمن نزلت به نازلة. هذا كتاب الله. هذا كتاب الله. إيش معنى هذا كتاب الله؟ هذا قضاؤه وقدره. وقال ربنا لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق. ويطلق الكتاب على ماذا؟ على الحكم. على الحكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح لأقضين بينكما بكتاب الله. لأقضين بينكما بكتاب الله. ما المراد بكتاب الله هنا؟ بحكم الله. ويطلق الكتاب على ماذا؟ يطلق الكتاب على الخياط. وما وجه إطلاقه على الخياط؟ ما وجه إطلاقه على الخياط؟ ذكرت هذا عثمان. ما وجه إطلاقه على الخياط؟ ها؟ ما معنى الكتاب؟ ما معنى الكتاب في اللغة؟ ضم والجمع. أحسنت. والخياط ماذا يفعل؟ يضم ويجمع أطراف الثوب المخرق. ولذلك مما يلغز بيت ذكر في المقامات بمن؟ الحرير. ذكر بيت يقول وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب. وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا يعني يقال لهم كاتبون وهم ما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب. لا يقرؤون ولا يكتبون بل ولا يمحون. إذن وكاتبين يعني المراد بهم من هم؟ الخياطون. المراد بهم الخياطون. ويطلق الكتاب على المكاتبة. شنو هي المكاتبة؟ شنو هي المكاتبة الصفة؟ المكاتبة هو تعاقد على العتق. يكون التعاقد بين السيد والعبد على العتق نظير مبلغ مالي. هذا هو التعاقد يتم بين السيد والعبد نظير ماذا؟ مبلغ مالي. يقول له أنت حر إن أتيت بكذا وكذا مليون أو بكذا وكذا ألف. وقدر الله أتى بالملايين التي اتفق معه سيده لكنه بقي درهم. بقي درهم من هذه الملايين. هل هو حر أم سيد؟ حر. لا عبد ولا حر. هو أعطى الملايين بقي درهم. لكن ذاك اتفق يعني بقيت فيه شائبة. بقيت فيه شائبة. شائبة العبودية. ولهذا قالوا صاحب العصمية قال يصير عبدا مع بقاء درهم. يصير عبدا مع بقاء درهم. إذا بقي درهم واحد. المهم على كل خليونا هذه المسائل الفقهية خليوها. المهم يقول شنو هو الكتاب؟ يطلق على ماذا؟ على المكاتبة. على المكاتبة. وهو ماذا؟ هو تعاقد على العتق نظير مبلغ المال كما قال الله عز وجل. ما هو؟ ها؟ فكاتبهم إن علمت فيهم خيرا. نعم قال الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمت فيهم خيرا. فهم؟ ثم الإسلام طبعا يأمرنا أن نعطيهم الزكاة ليصبحوا أحرار. كم معنى الآن؟ 16. طيب ويطلق الكتاب على اللوح المحفوظ. ويطلق الكتاب على اللوح المحفوظ. أنا قلت ذكرت على أنني أعرف أن له 50 معنى يطلق على اللوح المحفوظ. ما هو الدليل على أنه يطلق على اللوح المحفوظ؟ الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء على القول بأن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ. وقال في آية أخرى في كتاب مكنون. ما المراد بالكتاب المكنون؟ اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ. ويطلق الكتاب على كتاب الأعمال. كتاب الأعمال. ها؟ ما هو الدليل على أنه يطلق على كتاب الأعمال؟ يقول ربنا عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. الشاهد عندنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، والكتاب وكتاب من؟ كتاب الأعمال. كل أمة تدعى إلى كتابها، مراد الكتاب كتاب الأعمال، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يلقاه منشورا، يقال له ماذا؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتاب، المراد بالكتاب هنا ايش هو؟ كتاب الأعمال. ويطلق الكتاب على عدة المرأة، يطلق الكتاب على عدة المرأة. قال الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب أجله. ويطلق الكتاب على الآيات المحكمات الواضحات التي لا احتمال فيها، يطلق الكتاب على ماذا؟ على الآيات الواضحات المحكمات التي لا احتمال فيها. أي نعم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن أم الكتاب يعني واضحات بينات محكمات لا احتمال فيها. وهكذا، وللكتاب معان كثيرة. فقلت لكم هي أكثر من 50، أنا كنت لم أريد أن أتكلم عليها، لكن هناك كتاب محفوظ، كتاب مصون، كتاب مسطور، كتاب مكنون، كتاب مرقوم، كتاب الفجر، وهكذا. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقف هنا، ويوم الثلاثاء بإذن الله عز وجل عندنا النحو، عندنا شرح متن الأجرومي في نفس الوقت بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب. وأيضا لعلنا إن شاء الله نجعل للبخاري يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. الإخوة في الغرفة يسمعون، الإخوة في الغرفة يسمعون، الإخوة يسمعون، هل تسمعون؟ طيب، فإذا إن شاء الله سيكون النحو يوم الثلاثاء في نفس الوقت، وسيكون بإذن الله عز وجل بعض الإخوة يطلب لو نجعل درسا في أدب الطالب، في أدب الطالب. وأنا بإذن الله عز وجل يوم الخميس، يوم الخميس إحدى حصص البخاري، ما أدري شقة لا، يوم الخميس أخصه للأبناء لأن الأبناء عندي في طنجة، فأزورهم هناك بإذن الله عز وجل كل يوم الخميس. فلذلك عفوني من يوم الخميس، فيكون درسنا في النحو يوم الثلاثاء، وفي البخاري الجمعة والسبت والأحد، ولعل مع أهل تونس في أدب الطالب نخصص لهم اليوم الذي يوافقهم بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحد يقول هنا